بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. واليوم إن شاء الله عز وجل المجلس مقدم نظرا لأنه يوجد مجلس بعد الظهر على شيخ المعمر، واليوم إن شاء الله المجلس رقم 66 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، أن يرزقنا فيها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وبين أمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ما الله فضل علينا، اللهم آمين. كنا وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم حجة يوم نلقاه، وصلنا فيها إلى المجلد الثالث الصفحة 139 من المجلد الثالث، ووصلنا فيها إلى قصة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: ذكر سبب قصة أبرهة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة. قال رحمه الله عز وجل كما قال الله تعالى: ألم ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال رحمه الله عز وجل: قيل أول من ذلل الفيلة أفريد بن أثفيان الذي قاتل الضحاك. قاله الطبري رحمه الله عز وجل: وهو أول من اتخذ للخيول السروج، وأول من سخر الخيل وركبها قال وأول من سخر، سبحان الله، قال الطبري رحمه الله: وهو أول من اتخذ للخيل السروج، وأما أول من سخر الخيل وراكبها فطهمورث، وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا. ويقال أول من ركب إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، يحتمل أنها أول من ركبها من العرب، والله تعالى أعلم. ويقال أن الفيل مع عظمة خلقه يفرق من الهر، وقد احتال بعض أمراء الحروف في قتال الهنود بإحضار سنانير إلى حومة الوغي فنفرت الفيلة. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: ثم ان ابره بنى القليس بصنعاء، فبنى كنيسه لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الارض. وكتب الى النجاشي: اني قد بنيت لك كنيسه لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتن حتى أصرف إليها حج العرف. ذكر السؤالي أن أبرة استدل أهل اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة، وسخرهم فيها أنواع من السخر، وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة. وجعل ينقل إليه من قصر بلقيس رخاما وأحجارا ممتعة عظيمة، وركب فيها صلبانا من ذهب وفضة، وجعل فيها منابر من عاج وآبنوس، وجعل ارتفاعه عظيما جدا واتساعها باهرا. فلما هلك بعد ذلك أبرأ وتفرقت الحبشة، كان من تعرض لأخذ شيء من بنايه وامتعتها أصابته الجن بسوء، وذلك لأنها كانت مبنية على اسم صنمين كعيب وامرأته وامرأتي، وكان طول كل منهما 60 ذراعا. فترك أهل اليمن على حالها، فلم تزل كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس. فبعث إلى جماعة من أهل العزم والحزم والعلم، فنقضوها حجرا حجرا، ودرست آثارها إلى يوم هذا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فلما تحدثت العرب بكتاب إبراهيم النجاشي، غضب رجل من الناس آت من كنانة الذي ينسؤون الشهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم، كما قررنا ذلك عند قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. قال ابن إسحاق رحمه الله: فخرج الكناني حتى أتى الكليس، فقعد فيه أي أحدث حيث لا يراه أحد، ثم خرج فلحق بأرضي فأخبر أبرا بذلك، فقال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنعه رجل من أهل البيت. فقيل له: صنعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجه العرب بمكة، لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب، فجاء فقعد فيها، أي أنه ليس لذلك بأهل. فغضب أبرهة عند ذلك، وحلف لا يسيرن إلى البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت، ثم صار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان من أشرف أهل اليمن وملوكهم، قالوا له ذو نفر، فدعا قومه من أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، فأجابه من أجابه إلى ذلك، ثم عرض له فقاتله، فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا. فلما أراد قتله قال له ذو نفر: يا أيها الملك لا تقتلني، فإن عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من القتل. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق، وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعم، وهما شهران وناهس ومن تبعه من قبل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة، وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به. فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني دليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم شهران مناس بالسمع والطاعة. فخلى سبيله وخرج به معه يدله، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال من ثقيف، فقالوا له: أيها الملك، إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون اللات، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: واللات بيت لهم بالطائف، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال فبعثوا معه أبا رغال يدل على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه أبا رغال حتى أنزلوا بالمغمس، فلما أنزلوا به مات أبو رغال هنالك، فرجمت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمس. وقد تقدم في قصة ثمود أن أبا رغال كان رجل منهم، وكان يمتنع بالحرم، فلما خرج منه أصابه حجر فقتله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وآية ذلك أنه دفن معه صنان من ذهب، فحفروا فوجدوهما. قال: وهو أبو ثقيف. قلت: والجمع بين هذا قلت والجمع بين هذا وبين ما ذكر، قلت والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن اسحاق ان بارغون هذا المتاخر وافق اسمه اسم جده الاعلى، ورجمه الناس كما رجموا قبر الاول ايضا، والله اعلم. وقد قال جرير: اذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر ابي رغال. الظاهر ان الثاني. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فلما نزل ابراهيم المغمس بعث رجلا من الحبشه يقال له الاسود، يقال له الاسود بن مقصود، على خيل له حتى انتهى الى مكه، فساق اليه اموال تهامه من قريش وغيرهم، واصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب بن هشام، هو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانه وهذيل ومن كان بذلك من الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حنيطة الحميري إلى مكة، وقال له: سأل عن سيد أهل هذا البلد والبلد وشريفهم، ثم قل له إن الملك يقول إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها، فقيل له عبد المطلب بن هاشم، فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، أو كما قال: فإن يمنعه منه فهو حرمه وبيته، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة: فانطلق معي إليه، فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي نفر، وكان له صديق حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقال له: يا ذا نفر، هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له: ذي نفر، وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بك، إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي، فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدلك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس، فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فقال: أفعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها الملك، هذا سيد قريش بك يستأذن عليك، هو صاحب عير مكة، وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليك فليكلمك في حاجته. فأذن له إبراهيم، فقال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم وأجملهم، فلما رأى إبراهيم أجله وأكرمه عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه. فنزل أبرا عن سريره فجلس على بساطه وأجلس معه عليه حتى إلى جانبه، ثم قال لترجمانه: قل له حاجاتك. فقال له ذلك الترجمان، فقال: حاجتي أن يرد على الملك 200 بعير نصب لي. فلما قال له ذلك قال أبرا لترجمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير نصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك، قد أجئت لأهدمه لا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال: ما كان ليمتنع مني. قال: أنت وذاك. فرد على عبد المطلب إبله. قال ابن اسحاق: ويقال انه كان قد دخل مع عبد المطلب على ابراهيم عمار بن نفاس بن عدي بن الدؤلي بن الدؤلي بن بكر بن عبد مناه بن كنان بن سيد بني بكر وخويلد بن وثيلة سيد هذيل. فعارضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليهم ذلك، فالله أعلم كان ذلك أم لا. فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبرهم الخبر، أمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤوس الجبال. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب هو آخذ بحلقة الكعبة بحلقة باب الكعبة، لهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. قال ابن هشام هذا ما صح له منها. وقال ابن إسحاق ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة، وانطلق ومن معه من قريش إلى شعف الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ما أبرها فاعل. فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيها له وعبى جيشه، وكان اسم الفيل محمودا. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل، ثم أخذ بأذنه فقال أبرك محمود وارجع راشدا من حيث أتيت، فإنك في بلد الله الحرام. وأرسل أذنه فبرك الفيل. قال السائلي أي سقط إلى الأرض، وليس من شأن الفيلة التي أن تبرك، وقد قيل إن منها ما يبرك كالبعير. فالله أعلم. خرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل، وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى، فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبزغوه بها ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إلى مكة فبارك، وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر منهم 3 أحجار يحملها حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس، لا تصيب منهم أحدا إلا هلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل في ذلك ألا حييت عنا يا ردينا، نعمناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت فلا ترياه لدى جنب المحص بما رأينا، ردينة لو رأيت فلا تريه فلا تريه لدى جنب المحص بما رأينا، إذا عذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا، حمدت الله إذا أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فخرجوا يتساقطون. الكلام طبعا على هيئة شعر مفروض، لكن الكتابة الشاملة لم ينظمه. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل، وأصيب أبرهة في جسده خرجوا معه يسقط أنملة أنملة، كلما سقطت أنملة أتبعتها منهم مدة تمس قيحا ودما، أعاذنا الله وإياكم، حتى قلموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر، فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثني يعقوب، نجيب الحتة دي لحظة واحدة، قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدثه أن أول ما رؤيت الحصبة والجدر بأرض العرب ذلك العام، وأنه أول ما رؤي به مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشاري ذلك العام. قال ابن إسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم. فقال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم شرع ابن إسحاق رحمه الله وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتي بعدها، وقد بسط هنا القول في ذلك في كتابنا التفسير بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، ولله الحمد والمنة. قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات، ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأما عبيدة أنه عند العرب الشديد الصلب، وقد زعم بعض المفسرين وقد زعم وقال وزعم بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتها العرب كلمة واحدة، وإن سنج وجل سنج فالسنج الحجر والجل الطين. يقول: الحجارة من هذين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع الذي لم يقصب. وقال الكسائي: سمعت بعض النحويين يقول واحد الأبابيل إبيل. ويقول كثيرون من السلف: الأبابيل الفرق من الطير التي يتبع بعضها بعضا من ها هنا وها هنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. عن عكرمة: كانت رؤوسها كرؤوس السباع خرجت عليه من البحر، وكانت خضرا. وقال عبد بن عبد: كانت سودا بحرية في مناقرها وأكفها الحجارة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان الأشكال كعنقاء مغرب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان، ومنها ما هو كالإبل. وهكذا ذكره يونس بن بكير عن ابن إسحاق. وقيل كانت صغارا، والله تعالى أعلم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن محمد بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه عن اعمش عن ابي سفيان عن عبيد بن عمير قال: لما اراد الله ان يهلك اصحاب الفيل بعث عليهم طيرا انشئت من البحر امثال الخطاطيف، كل طير منها يحمل 3 احجار مجزعه، حجرين في رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتى صفت على رؤوسهم، ثم صاحت وألقت ما في رجليها ومناقيرها، فما يقع حجر على رأس الرجل إلا خرج من دبره، ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من الجانب الآخر. وبعث الله ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادت شدة فأهلكوا جميعا. وقد تقدم أن ابن إسحاق رحمه الله عز وجل قال: وليس كلهم أصابته الحجارة، يعني بل رجع منهم راجعون إلى اليمن حتى أخبروا أهلهم بما حل بقوم من النكال، وذكروا أن أبرار رجع وهو يتساقط أنملة أنملة، فلما وصل إلى اليمن صدع صدره فمات لعنه الله. وروى ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان. وتقدم أن سائس الفيل كان اسمه أنيسا، فأما قائده فلم يسم، والله أعلم. وذكر النقاش في تفسيره أن السيل احتمل جثثهم فألقاها في البحر. قال السويلي: وكانت قصة الفيل أول المحرم من سنة 86 و800 من تاريخ ذي القرنين. طبعا ما عادش معروف في التاريخ ده. قلت: وفي عامها ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور، وقيل كان قابل لمولده بسنين كما سنذكر ان شاء الله تعالى بالذكر. ثم ذكر ابن اسحاق ما قالته العرب من اشعار في هذه الكائنه العظيمه التي نصر الله فيها بيته الحرام الذي يريد أن يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما يشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه، وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهرة ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة، فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها من المشركين من مشركي قريش، وإنما كان النصر للبيت الحرام إرهاصا وتوطئة لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الزبعري السامي: فتنكلوا عن بطن مكة، فإنها كانت قديما لا يرام حريمها، ولم تخلق الشعراء ليالي حرمت، إذ لا عزيز من أنام يرومها. سائل أمير الجيش عن ما رأى فيلسوف ينبئ الجاهلين: عليمها 60,000 لم يؤوب أرضاهم، بل لم يعش بعد الإياب سقيمها. قال: كانت باعاد نجولهم قابلهم، والله من فوقها العباد يقيمها. ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني: ومن صنعه يوم فيل الحبوش. لحظة واحدة. نقرأ فقط 4 صفحات. قال رحمه الله عز وجل: ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني: ومن صنعه يوم فيل الحبوش، إذ كلما بعثوه رزم مجانحهم محاجنهم تحت أقربي، وقد شرموا أنفه فانخرم، وقد جعلوا صوته مغولا إذ يمموه، فقفاه كلما فولوا أدبر أدراجه، وقد باب الظلم من كان ثم، فأرسل من فوقهم حاصبا فلفهم مثل لف القزم، تحض على الصبر أحضارهم، وقد سأجوا كسؤاج الغنم. ومن ذلك قول أبي السلط ربيعة بن أبي ربيعة وهب بن علاج الثقفي. قال ابن هشام: ويروى لأمية بن السلط: إن آيات ربنا ثاقبات، ما يماري فيهن إلا الكفور، خلق الليل والنهار، فكل مستبين حسابه مقدور، ثم يجلو النهار رب رحيم بمهات شعاعها منشور. حبس الفيل بالمغمس حتى صار يحبو، كأنه معكور لازما حلقة الجيران، كما قطر من صخر كبكب محدور، حوله من ملوك كند أبطال ملاويس في الحروب سكور، خلفوا ثم أبزعروا جميعا كلهم عظم ساقيه مكسور، كل دين يوم القيامة عند الله إلا دين الحنفية بور. ومن ذلك قول أبي القيس بن الأسلتي أيضا: فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بني الأخاشيب، فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبي يكسوب هذه الكتائب. كتيبته بالسهل تمشي، ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب، فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود الملك بين ساف وحاصب، فولوا سراعا هاربين، ولم يأب إلى أهلهم ملح من حبش غير عصائب. ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات في عظمة البيت وحمايته بهلاك من أراده بسوء: كاده الأشرم الذي جاء بالفيل فولى، وجيشه مهزوم، واستهلت عليهم الطير بالجن دل حتى كأنه مرجوم، ذاك من يغزو من الناس يرجع وهو فل من الجيوش الزميم. قال ابن اسحاق وغيره: فلما هلك ابراهيم ملك الحبشة بعده ابنه ابنه يكسن، ثم من بعده اخوه مسروق بن ابراهيم، وهو اخر ملوكهما، والذي انتزع سيفه بن ذي يزن الحميري الملك من يده بالجيش الذي قادم به من عند كسرى ونشران، كما سياتي بيان. وكانت قصه الفيل في المحرم سنه 86 و800 من تاريخ ذي القرنين. وهو الثاني اسكندر بن فيلبس المقدوني الذي يؤرخ له الروم ولما هلك ابراه وبناه. نعم ولما هلك أبراهة وابنه وزال ملك الحبشة عن اليمن هجر القليس الذي كان بينه وأبراهة وأراد صرف حج العرب إليه لجهله وقلة عقله وأصبح يبابا لا أنيس له، وكان قد بناه على صنمين وهما كعيب وامرأته، كان من خشب طول كل منهما 60 ذراعا في السماء، كان مصحوبين من الجان، ولهذا كان لا يتعرض أحد إلى أخذ شيء من بناء القليس ومتعته إلا أصابوه بسوء، فلم يزل كذلك إلى أيام السفاح أحد خلفاء بني العباس، فذكر له أمره وما فيه من الأمتاع والرخام الذي كان أبراهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان باليمن، فبعث إليه من خربه حجرا حجرا وأخذ جميع ما فيه من الأمتاع والحواصل، هكذا ذكره السهيلي. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف عند ذكر خروج الملك عن الحبشة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خير صلى الله الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.